هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذه الدروس في تفسير القرآن الكريم وفي التعليق على هذا الكتاب القيم تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وقد وقفنا في الدرس السابق عند التعليق على الآية 93 من آيات سورة النساء، ونبدأ الآن بإذن الله تعالى من الآية 94، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا تقية، فقتلوه واستاقوا غنمه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا بالمثلثة في الموضعين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودونها، أي التحية، أو الانقياد بقول كلمة الشهادة التي هي أمارة على إسلامه، لست مؤمنا، وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك، فقتلوه. تبتغون، تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثله لماله. كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة فتبينوا. أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. يعني هنا يقول السيوطي: ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا تقية، فقتلوه واستاقوا غنمه. هذا يعني السيوطي رحمه الله يذكر هنا سبب نزول هذه الآية، وهو أن نفر من الصحابة رضي الله عنهم التقوا برجل من بني سليم ومعه غنم يرعاها، فسلم عليهم وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فظنوا أنه ما فعل ذلك إلا لكي يتقي القتل، وظنوا أنه ما زال على شركه، فقتلوه واستاقوا غنمه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني ضربتم في سبيل الله يعني سافرتم للجهاد. وفتبينوا هنا فيها قراءتان: فتبينوا وتثبتوا. الذين قرأوا فتثبتوا الإمام حمزة والكسائي وخلف، والبقية قرأوها فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفي قراءة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وهي المقصود بها التحية أو الانقياد بقول كلمة الشهادة التي هي علامة على إسلامه، لست مؤمنا، وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك، فتقتلوه. تبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا، أي متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثله لماله. كذلك كنتم من قبل، الله سبحانه وتعالى يذكرهم بما كانوا عليه قبل أن يسلموا، فمن الله عليكم أي بالإسلام والاستقامة، فتبينوا. أن تقتلوا مؤمنا، فتبينوا هنا أيضا فيها قراءتان: فتبينوا فتثبتوا، لأنه قال في الموضع الأول قال: وفي قراءة فتثبتوا بالمثلثة في الموضعين، يعني في أول الآية وفي آخرها كما هنا. نعم. قال رحمه الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر بالرفع صفة والنصب استثناء من زمانة أو عمى أو نحوه، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة، وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين لغير ضرر أجرا عظيما، ويبدل منه درجات منه منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة منصوبان بفعلهما المقدر، وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. نعم. يقول الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. غير أولي الضرر هنا ورد فيها قراءتان: غير أولي الضرر وغير أولي الضرر. فالسيوطي يقول غير صفة إذا كانت مرفوعة غير فهي صفة للقاعدون، والنصب إذا كانت غير أولي الضرر أي استثناء، أي أستثني أولي الضرر. والمقصود بالضرر هنا هو المرض المزمن أو العمى أو نحو ذلك. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة فضيلة والاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. فالمقصود أن الله فضل المجاهدين على القاعدين الذين قعدوا بسبب العذر، لأن الذين يباشرون الجهاد في سبيل الله لهم أجر المباشرة والعمل وإن كانت نيتهما واحدة. وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم قال: ويبدل منه درجات منه، يعني أن إعراب درجات منه هنا هي في موضع بدل، والمقصود بالدرجات هنا هي المنازل التي يعني يعلو بعضها بعضا كرامة من الله وفضل. ومغفرة ورحمة منصوبان بفعلهما المقدر، أي ويغفر لهما مغفرة ويرحمهما رحمة، وكان الله غفورا رحيما. نعم. قال رحمه الله: ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا لهم موبخين: فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم؟ قالوا معتذرين: كنا مستضعفين عاجزين عن إقامة الدين في الأرض أرض مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هي، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا طريقا إلى أرض الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مهاجرا كثيرا وسعة في الرزق، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق كما وقع لجند ابن ضمرة الليثي فقد وقع ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أيضا هنا السيوطي يبين سبب النزول، وهذا من منهج السيوطي رحمه الله على اختصار الكتاب، إلا أنه يذكر أسباب النزول في معظم المواضع التي ورد فيها سبب النزول. فيقول: ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ظالمي أنفسهم قال بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، وكانت الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة قبل فتح مكة كانت الهجرة واجبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أذن للناس أن يبقوا في أماكنهم فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قالوا موبخين لهم فيما كنتم، أي الملائكة يوبخون هؤلاء الذين لم يهاجروا مع استطاعتهم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم. قالوا معتذرين، كنا مستضعفين في الأرض، أي عاجزين عن إقامة الدين. والأرض هنا المقصود بها أرض مكة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي الملائكة يقولون لهؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا من أرض الكفر إلى بلدي، إلى بلد يستطيعون أن يعبدوا الله فيها دون مضايقة. قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والولدان هنا هم الصبيان الصغار والخدم ونحوهم. ولا يهتدون سبيلا أي طريقا إلى أرض الهجرة، فهؤلاء استثناهم الله من العقوبة. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. ثم قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما أي مهاجرا، مهاجرا يهاجر إليه كثيرا وسعة في الرزق، أي أنه يجد في هجرته فرصا وسعة يوسع الله عليه في رزقه وفي عيشته. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، فهذا أيضا إشارة إلى جندع ابن ضمرة الليثي، وكان رجلا كبيرا وشيخا كبيرا، فإنه قد خرج من بيته مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق. قال الله فقد وقع أجره على الله، يعني ثبت أجره على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وإذا ضربتم سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح في أن تقصروا من الصلاة بأن تردوها من أربع إلى اثنتين، إن خفتم أن يفتنكم أن ينالكم بمكروه الذين كفروا، بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له. وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برود وهي مرحلتان، ويؤخذ من قوله فليس عليكم جناح أنه رخصة لا واجب، وعليه الشافعي إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا بين العداوة. يقول الله إذا ضربتم أي سافرتم، ضرب في الأرض بمعنى سافر، ضرب في الأرض إذا سافر. قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والجناح هو المؤاخذة، وليس عليكم إثم ولا مؤاخذة في أن تقصروا من الصلاة. قال السيوطي هنا بأن تردوها من أربع إلى ثنتين، لأن القصر لا يكون إلا للصلاة الرباعية فقط، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. إن خفتم أن يفتنكم أن ينالكم بمكروه، إن خفتم أن ينالكم بمكروه الذين كفروا. قال السيوطي بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له. وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برود وهي مرحلتان. ماذا يقصد السيوطي هنا؟ يقصد أن قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بيان للواقع الذي نزلت فيه الآية، لأن هذه الآية نزلت في قصر الصلاة في السفر بسبب الخوف من الكفر، لكنه أصبحت هذه رخصة تصدق الله بها على المسلمين، وهو أنه يجوز لهم في كل سفر من سفر الطاعة وفي كل ما يصح أن يقال له سفر يحق لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية. لذلك عمر رضي الله عنه لما أمن الناس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أمن الناس، يعني هذه الآية تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن قد أمننا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني أنه يبقى حكم جواز القصر للمسافر حتى ولو لم يكن في ذلك خوف. فهذا معنى قوله بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له، يعني أنه لا أثر للخوف الآن وعدم الخوف في جواز القصر في السفر. ثم قال وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل، يعني السفر الطويل الذي يصح أن يقال له سفر. ثم حدده الفقهاء طبعا، فقال السيوطي هنا وهو أربعة برد وهي مرحلتان. طبعا هذه كلمة أربعة برد ومرحلتان هذه مقاييس قديمة، مقاييس قديمة، لكن البريد يعادل تقريبا 40 كيلومتر، فأربعة برد أو عفوا البريد الواحد تقريبا 20 كيلومتر، فأربعة برد معناتها تقارب 80 كيلومتر، فسفر ما يقارب 80 كيلومتر يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه. ويؤخذ من قوله فليس عليكم جناح أنه رخصة لا واجب، وعليه الشافعي، أي أن القصر في الصلاة ليس واجبا وإنما هو رخصة بدليل قوله فليس عليكم جناح. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي بين العداوة وظاهر العداوة. نعم. قال رحمه الله: وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، فلتقم طائفة منهم معك وتتأخر طائفة، وليأخذوا أي الطائفة التي قامت معك أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا أي الطائفة الأخرى من ورائكم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة، وتذهب هذه الطائفة وتحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل، رواه الشيخان. ود الذين كفروا لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر بأخذ السلاح. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم يا محمد حاضرا وأنتم تخافون العدو، قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له. نفس الكلام اللي قبل قليل، أن قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن صلاة الخوف. هل صلاة الخوف لا تصح بهذه الطريقة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود أو حاضر؟ الجواب لا. طيب إذن لماذا قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة؟ قال: هذا لبيان الواقع في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، لكنه لو لم يكن موجودا فإن صلاة الخوف لها نفس الأحكام. قال: وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب، أي خطاب والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ونحو ذلك. قال: فلتقم طائفة منهم معك وتتأخر طائفة، وليأخذوا أي الطائفة التي قامت معك أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآيات التي فيها بيان لصفة صلاة الخوف. وهذه الصفة لو ترجعون إلى كتب الفقه تجدون أنه قد اختلف الفقهاء في كيفية هذه الصلاة بالذات التي ذكرت في هذه الآية على عدة أوجه، كلها يقولون هذه أوجه صحيحة لصلاة الخوف. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في منطقة اسمها بطن النخل، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بطن نخل، منطقة قريبة من المدينة، رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي ويستأصلونكم ويقتلونكم. ولذلك صلاة الخوف روعي فيها أن يبقى جزء يحرسون وجزء يصلون، فإذا انتهى هؤلاء قاموا إلى الحراسة وبدأ أناس يصلون، وكل هذا من باب الاحتياط وعدم الغفلة. ومعنى قوله بأن يحملوا عليكم أي يهجموا عليكم، حمل عليه بمعنى هجم عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه سنة ورجح. وخذوا حذركم من العدو، أي احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ذا إهانة، فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم مضجعين، أي في كل حال، فإذا طمأننتم أمنتم فأقيموا الصلاة أدوها بحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مكتوبا، أي مفروضا موقوتا، أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، وهذا يفيد يعني إيجاب حملها عند عدم العذر، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه سنة ورجح هذا القول. أيضا هذا تكمل لصلاة الخوف كيفيتها، يعني أنه إذا كان هناك مطر أو أذى، أيا كان هذا الأذى الذي يشعر به الجندي أو المقاتل في هذه في هذا الموقف، فإنه يجوز له أن يضع سلاحه على الأرض مع الحذر الشديد وهو يصلي. نعم. فالسيوطي يقول هذا يفيد إيجاب حمل السلاح عند عدم العذر، أما إذا كان به أذى من مطر أو مرض أو شدة وكذا فلا بأس أن يضع سلاحه، أما إذا لم يكن لديه عذر من هذا فيجب عليه أن يمسك بسلاحه احتياطا. طبعا هنا هو يتكلم عن السلاح في ذلك الوقت، عن السيف وعن الرمح ونحو ذلك، واليوم نحن نتحدث عن الرشاش وعن هذه الأسلحة اليدوية الخفيفة. وخذوا حذركم من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال فإذا قضيت الصلاة، إلى آخر الآية، وهي واضحة وشرحها واضح كما ذكره السيوطي رحمه الله هنا. نعم. وفي قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا بوقت لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه. نعم. قال رحمه الله ونزل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات، ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء طلب القوم الكفار لتقاتلوهم، إن تكونوا تألمون تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون أي مثلكم، فلا تجبنوا عن قتالهم، وترجون أنتم من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه، وكان الله عليما بكل شيء حكيما في صنعه. هنا أيضا السيوطي يقدم كما تلاحظون بسبب النزول، فقوله ونزل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة بعد معركة أحد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مثخن، هو ومن معه عليهم رضوان الله مثخنون بالجراح، فبلغهم أن جيش أبي سفيان وجيش قريش يتجمعون مرة أخرى ويستعدون لدخول أو لمهاجمة المدينة، فجبريل أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره أن يخرج في طلبهم حتى يثبت لأبي سفيان أنه ما زال على قوة ومن معه من الصحابة، فخرجوا. فهذه الآية تتكلم عن هذا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم، إن تكونوا تألمون من الجراح التي أصابتكم فإنهم يألمون كما تألمون أيضا من الجراح التي أصابتهم، وترجون من الله ما لا يرجون أي من النصر ومن الثواب، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه. نعم. قال رحمه الله وسرق طعمة ابن أبيرق درعا وخبأها عند يهودي فوجدت عنده، فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها، فسأل قومه النبي أن يجادل عنه ويبرئه، فنزل إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل لتحكم بين الناس بما أراك علمك الله فيه، ولا تكن للخائنين كطعمة خصيما مخاصما عنهم، واستغفر الله مما هممت به إن الله كان غفورا رحيما. أيضا هنا في هذه الآية وقول السيوطي هنا يقدم بسبب النزول، وسرق طعمة بن أبيرق درعا وخبأها عند يهودي فوجدت عنده، فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها، فسأل قومه النبي أن يجادل عنه ويبرئه، فنزل قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وطعمة ابن أبيرق هو يعني رجل من المنافقين، رجل من المنافقين من الأوس، من يعني من أهل المدينة، هو أوسي من المنافقين، وشهد بعضهم زورا أن اليهودي هو السارق ليتجنبوا الفضيحة من قومه، فالله سبحانه وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يجادل عن هذا المنافق ويقف معه ضد اليهودي، بل إنه وقف مع الحق عليه الصلاة والسلام لما تبين له، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، كما ستأتي الآيات. إنا أنزلنا إليك الكتاب، المقصود بالكتاب هنا كما مر معنا القرآن، لأن الكتاب ورد في القرآن الكريم بمعنى القرآن، وورد بمعنى التوراة، وورد بمعنى المكتوب وهو اللوح المحفوظ نحو ذلك، فالسياق هو الذي يحدد المقصود به في كل موضع. نعم. قال رحمه الله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها بالمعاصي، لأن وبال خيانتهم عليهم، إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة. أفيما أي يعاقبه، يستخفون أي طعمة وقومه حياء من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم بعلمه، إذ يبيتون يضمرون ما لا يرضى من القول، من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها، وكان الله بما يعملون محيطا علما. ها أنتم يا هؤلاء، خطاب لقوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم، أي عن طعمة وذويه، وقرئ عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، أم من يكون عليهم وكيلا يتولى أمرهم ويذب عنهم، أي لا أحد يفعل ذلك. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي يخونونها بالمعاصي، لأن وبال خيانتهم عليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا، أي كثير الخيانة، لأنها صيغة مبالغة، خوان على وزن فعال. يستخفون من الناس، أي طعمة وقومه حياء، يستخفون يطلبون الخفاء والتخفي خوفا من الفضيحة. ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون أي يضمرون في وقت المبيت، ما لا يرضى من القول، أي من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم يا هؤلاء، خطاب لقوم طعمة من المنافقين هؤلاء، جادلتم عنهم، يعني خاصمتم عن طعمة وعن ذويه في الحياة الدنيا، وقرئ عنه، يعني جادلتم عنه، وفي قراءة جادلتم عنهم. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذا يعني سؤال المقصود به النفي، أي لا أحد يفعل ذلك يوم القيامة. قال رحمه الله: ومن يعمل سوءا ذنبا يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي، أو يظلم نفسه بعمل ذنب قاصر عليه، ثم يستغفر الله منه، أي يتب، يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما ذنبا فإنما يكسبه على نفسه، لأن وباله عليه ولا يضر غيره، وكان الله عليما حكيما في صنعه. ومن يكسب خطيئة ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا، ثم يرمي به بريئا منه، فقد احتمل تحمل بهتانا برميه، وإثما مبينا بينا بكسبه. ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة، لهمت أضمرت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من زائدة شيء، لأن وبال إضلالهم عليهم، وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والغيب، وكان فضل الله عليك بذلك وغيره عظيما. نعم. ثم يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه قاعدة مضطردة، أن الله سبحانه وتعالى يقول أن من يعمل سوءا ثم يتوب منه فإن الله يتوب عليه، إذا تاب في الوقت المحدد قبل أن لا تقبل التوبة، كان تخرج الروح أو تخرج الشمس من مغربها، كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهو يقول: ومن يعمل سوءا، والسوء هنا الذنب، يسوء به غيره، وعلى سبيل المثال ما فعله طعمة مع هذا اليهودي، أو يظلم نفسه بعمل ذنب قاصر عليه ثم يستغفر الله منه ويتوب يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وهذه أيضا قاعدة. وقال ومن يكسب خطيئة أي ذنبا أو إثما، خطيئة قالوا صغيرة أو إثما أي ذنبا كبيرا، ثم يرمي به بريئا منه فقد احتمل بهتانا برميه وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة لهمت طائفة منهم، يعني من قوم طعمة هؤلاء من الأوس، أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك، لأنهم قالوا هذا الدرع اليهودي هو الذي سرقه، وليس كذلك، هو طعمة الذي أخذه وأعطاه اليهودي استودعه عنده، فلما انكشف الأمر قال هو الذي سرقه لا علاقة لي به. وما يضلون إلا أنفسهم أي ما يضرونك من شيء، قال السيوطي هنا زائدة، وقد قلنا مرارا إذا قال السيوطي زائدة يقصد زيادة إعرابية، أما في المعنى فهي للتأكيد. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، السيوطي فسر الكتاب بالقرآن وهذا صحيح، وفسر الحكمة قال ما فيه من الأحكام. والصواب أن القرآن والحكمة والكتاب والحكمة إذا اقترنا في القرآن الكريم فالمقصود بالحكمة هي السنة النبوية، وعلمك ما لم تكن تعلم من أحكام الغيب وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. قال رحمه الله لا خير في كثير من نجواهم أي الناس أي ما يتناجون فيه ويتحدثون إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، عمل بر أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء طلب مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا فسوف نؤتيه بالنون والياء أي الله أجرا عظيما، ومن يشاقق يخالف الرسول فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بالمعجزات، ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر، نوله ما تولى نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا، ونصله ندخله في الآخرة جهنم ليحترق فيها وساءت مصيرا مرجعا هي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. نعم. لا خير في كثير من نجواهم أي الناس أي ما يتناجون به ويتحدثون، فالنجوى هي المسارة بين اثنين، إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف هو عمل البر ويدخل تحته كل أعمال البر، أو إصلاح بين الناس، والله سبحانه وتعالى خص هذا مع أنه يدخل تحت المعروف، الإصلاح بين الناس يدخل تحت المعروف، لكنه خصه هنا بالذكر لفضله، لأن الإصلاح بين الناس من أعظم أنواع البر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه، وسوف نؤتيه فيها قراءتان، سوف نؤتيه وسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه الآية مهمة جدا، في يستدل بها الأصوليون دائما على حجية الإجماع، فيقول ومن يشاقق الرسول يعني يخالفه فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى، يعني ظهر له الحق بالمعجزات والبينات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين، وهذا وجه الشاهد على حجية الإجماع، غير سبيل المؤمنين أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر، نوله ما تولى يعني نجعله واليا لما تولاه من الضلال، ونصله جهنم وساءت مصيره. فمعنى هذه الآية أن من يخالف سبيل المؤمنين سوف يصلى جهنم، إذن من يتبع سبيله فهو على صواب وهو على حق، وهذا يعني وجه حجيته على أو دلالته على الإجماع أو على حجية الإجماع. قال رحمه الله إن ما يدعون يعبد المشركون من دونه أي الله أي غيرهم إلا إناثا أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومناه، وإن ما يدعون يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها، وهو إبليس لعنه الله أبعده عن رحمته، وقال أي الشيطان: لأتخذن، لأجعلن لي من عبادك نصيبا حظا مفروضا مقطوعا، أدعوهم إلى طاعتي، ولأضلنهم عن الحق بالوسوسة، ولأمنينهم ألقي في قلوبهم طول الحياة وألا بعث ولا حساب، ولآمرنهم فليبتكن يقطعن آذان الأنعام، وقد فعل ذلك بالبحائر، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحريم ما أحل. ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه من دون الله أي غيره، فقد خسر خسرانا مبينا بينا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه، يعدهم طول العمر ويمنيهم نيل الآمال في الدنيا وألا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا. ومن أي لا أحد أصدق من الله قيلا قولا. يدعون من دونه إلا إناثا، يدعون من دونه يعبد المشركون من دون الله إلا إناثا أي أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومناه، فإن كلها كما تلاحظون مؤنثة الأسماء. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، مريدا خارجا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو إبليس. ومعنى لعنه الله أي أبعده. وقال الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وهذا كما تذكرون عندما رفض إبليس أن يسجد لآدم فطرده الله وأبعده من رحمته، فطلب إبليس الإنظار إلى يوم القيامة، فلما أمهله الله قال: لا فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، كما في مواضع كثيرة في هذه القصة. فكذلك هنا لا، وقال الشيطان: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن، يبتكن يقطعن من التبتيك، بتكه أي قطعه. وآذان الأنعام كانوا يقطعون بعض أذن الأنعام أو الأنعام ويسمونها البحيرة، قد مرت في وستأتي معنا في سورة المائدة إن شاء الله ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام. فالبحيرة هي أن يشق أذن الأنعام وتترك. ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، قال السيوطي هنا أي دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحريم ما أحل. وأيضا يدخل فيها أيضا تغيير خلق الله في جسم الإنسان ونحو ذلك. نعم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وهذه أيضا قاعدة. يعدهم ويمنيهم الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي معدلا، والمحيص مأخوذ من حاص يحيص، محيصا فهو اسم مصدر واسم موضع أيضا، محيص معدلا. والمقصود أنهم لا يستطيعون أن يفروا من جهنم ولا يفروا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم أبدا. قال رحمه الله: ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب: ليس الأمر منوطا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل بالعمل الصالح. من يعمل سوءا يجز به، إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن، كما ورد في الحديث. ولا يجد له من دون الله أي غيره وليا يحفظه، ولا نصيرا يمنعه منه. ومن يعمل شيئا من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون بالبناء للمفعول والفاعل الجنة، ولا يظلمون نقيرا قدر نقرة النواة. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس الأمر منوطا بأمانيكم التي تتمنونها ولا بأماني أهل الكتاب بالعمل، أي بالعمل الصالح، بل إنما المنوط به والذي يحاسبكم الله عليه هو العمل الصالح. ومن يعمل سوءا يجزى به إما في الآخرة أو في الدنيا، وذلك بالابتلاء والمحن كما ورد في الأحاديث، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يمنعه منه سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، وفي قراءة فأولئك يدخلون الجنة. قال السيوطي هنا بالبناء للمفعول والفاعل، بالبناء للمفعول يدخلون الجنة أي يدخلهم الله الجنة، وفي القراءة قال والفاعل فأولئك يدخلونهم الجنة. ولا يظلمون نقيرا قدر نقرة النواة، ومر معنا أن النقرة أو النقير هو الفتحة أو النقر الصغير الصغير جدا الذي يأتي في ظهر النواة التمر، فيها فتحة صغيرة تسمى النقير، وهناك خيط صغير في شق النواة يسمى الفتيل، وهناك غشاء رقيق يحيط بالنواة يسمى القطمير، وكلها قد وردت في القرآن الكريم هنا في سورة النساء، الفتيل والقطمير والنقير، وكلها يضرب بها المثل في القلة والضآلة. قال رحمه الله: ومن أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه أي انقاد وأخلص عمله لله وهو محسن موحد واتبع ملة إبراهيم الموافقة لملة الإسلام حنيفا، حال مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا خالص المحبة له، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وكان الله بكل شيء محيطا علما وقدرة أي لم يزل متصفا بذلك. نعم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي لا أحد، لا أحد، فالسؤال الاستفهام هنا للإنكار، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه أي أخلص واستسلم وانقاد لله سبحانه وتعالى وهو محسن أي موحد، واتبع ملة إبراهيم الموافقة لملة الإسلام حنيفا عليه الصلاة والسلام، والحنيف هو المائل عن الأديان كلها إلى الدين القيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا خالص المحبة له، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا سبحانه وتعالى، وكان الله بكل شيء محيطا أي علما وقدرة، ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بذلك، كان الله عليما قديرا ولا يزال، كان الله على كل شيء قديرا ولا يزال. هذا الأسلوب من الأساليب التي تفرد بها القرآن الكريم، وهي استخدام كان هنا وبهذا المعنى، وكان الله عليما حكيما ولا يزال. نعم. قال رحمه الله: ويستفتونك يطلبون منك الفتوى في شأن النساء وميراثهن، قل لهم الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب القرآن من آية الميراث يفتيكم أيضا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب فرض لهن من الميراث، وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحوهن لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك، وفي المستضعفين الصغار من الولدان أن تعطوهم حقوقهم، ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في الميراث والمهر، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فيجازيكم عليه. ويستفتونك يطلبون منك الفتوى، يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك يعني يطلبون منك الفتوى في شأن النساء وميراثهن بالذات، قل لهم يا محمد الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن الكريم من آية الميراث يفتيكم أيضا في يتامى النساء، وقد مر في أول سورة النساء كما تذكرون تقسيم المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآخر ولكم نصف ما ترك أزواجكم وإن كنا، كل هذه التفاصيل قد مرت، وهذه أيضا تكملها وستأتي في آخر السورة أيضا. قال: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحوهن لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أي بالعدل في الميراث والمهر، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. إذن السيوطي هنا فسرها على وجه، وهو أن معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن أن تنكحوهن، أي ترغبون أن لا تنكحوهن، يعني لا تريدون أن تنكحوهن إما لدمامتهن أو لأي سبب من أسباب، ولكنكم تعضلونهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك وأن هذا محرم عليكم. والتفسير الآخر هو وترغبون في أن تنكحوهن، وليس عن أن ترغبوا أنت عن أن تنكحوهن، وإنما ترغبون في أن تنكحوهن، بمعنى أنه لجمالهن. وبعضهم كان يريد أن يتزوج من يتيمة التي هو مولى لها لجمالها وكذا، في يعني يغمطها في مهرها ويظلمها في ذلك. ولذلك الله قال في أول السورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. وهذه الآية أيضا فيها إشارة إلى ما كانت العرب عليه قبل الإسلام من ظلم للمرأة وغمض لها ومنع لها من الميراث. ولذلك ذكر يعني المفسرون أن عيينة بن حصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصف، وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة. فأجابه عليه الصلاة والسلام بأنه قال هكذا أمرت، كما في هذه الآية وفي هذه السورة عموما يعني. وقد تقدم معنا في أول سورة النساء أن سورة النساء هي سورة التي سورة الضعفاء، حقوق الضعفاء، حقوق النساء، حقوق اليتامى والفئات الضعيفة في المجتمع، فإن سورة النساء قد جاءت لبيان حقوقهم ووجوب الوفاء بها. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها، أي توقعت منه نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصالحا أو أن يصلحا، في القراءة الأخرى أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. وهذه الآية تتحدث عن ما قد يقع بين الرجل وزوجه من النزاع أو الاختلاف، فذكر الله سبحانه وتعالى أن الإصلاح بين الزوجين في هذه الحالة هو الأوفق. ولعلنا إن شاء الله نزيد هذه الآية بإذن الله إيضاحا في الدرس القادم، حتى نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.